إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 48. قال رحمه الله تعالى: باب أحكام الدين. ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله. الإنسان المدين بدين له وقت محدد لا يحل أن يطالب بسداد الدين قبل وقته المنصوص عليه فيه ما بينه وبين الدائم من عقد. ولا يجوز أيضا أن يعامل معاملة تمنعه من التصرف أو الذهاب إلا إذا خاف صاحب الدين أن يغيب هذا المدين ثم يتعذر عليه استحصال دينه، من حقه أن يتوثق إلا إذا كان بينهم رهائن، لأن مجرد الكتابة قد لا تفي بالغرض. كتابة تثبت الشيء لكن لا تحقق استحصال الدين. أما إذا كان فيه مع ذلك رهن مقبوض حتى لو غاب المدين فلما يتيسر حصوله أو حضوره عند حلول الأجل كان من حق الدائن أن يطلب من الجهة المسؤولة أن تقضي دينه من الرهن. إذا لم يكن هناك مخافة من غياب ونحوه فلا يحل له أن يحجر عليه. ومن الحجر عليه أن يريد أن يحجر عليه بالتصرف، قد يكون الدين إذا تصرف هذا المدين ببيع مزرعته وبيع كذا وكذا قد يعجز عن السداد، قد يطالب الدائن بكفيل غارم. لكن التجار أحرص على أمورهم من ما يفترض لهم من حلول. قال رحمه الله تعالى: ولم يحل بتكليسه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل أو إن أراد سفرا يحل قبل مدته أو لغزو تطوعا، لغريبه منعه إلا أن يوثق بذلك. وكما أشرت إليه باختصار، لكن بالنسبة للورثة إذا مات المدين وليس وراءه تركة يقضى فالورثة لا يلزمهم قضاء دين المورث، لأن المورث إذا كان له مال فإن الدين متعلق بالمال قبل حق الورثة. الله ذكر هذا الأمر وذكر الوصية، إذا أوصى بالشيء فالوصية أو الدين مقدمة على حقوق الورثة. لكن بالنسبة للدائن، الدائن متعلق حقه بالمدين وبماله، إذا تعذر تحصيل الدين منه بموت ونحو ذلك فبماله، وأن تعذر بفلس فالفلس لا يرتب على المدين شيئا ولا يرتب على ذويه سداد الدين، لأن الدين إذا تعلق بذمة إنسان صار هو المطالب به المرغب. العمل بقول الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن في حال العسرة لا يحل، إذا علم أنه معسر لا يحل أن يشق عليه ولا يطالب بكفيل غارم، يمكن أن يطالب بكفيل مانع يضمن عدم ذهابه. وقد يحتال الإنسان ويأتي بكفيل حتى يغيب، حتى يكلف الكفيل بالغرم، لكن هذه أمور تعرف عند من يتلقون الخصومات. إنما الفلس لا يرتب عقوبة بدنية ولا سجنا ولا إلا منعا من من الغياب. الإنسان حتى لو كان فقيرا يمكن أن يأتيه الله جل وعلا بمال، والأسباب ليست محصورة في سبب واحد أو أسباب محدودة، فضل الله جل وعلا أبوابه كثيرة. ومع هذا فإن يصح الكفالة بالدين لو مثلا توفي وتقدم أحد وكفل دين المتوفى، ثبت ذلك في حقه، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان إذا جاء بمتوفى سأل هل ترك ميراثا، فإذا قالوا نعم سكت، وإن قالوا لا قال هل عليه دين، إذا قالوا نعم قال هل ترك ميراثا، قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. فإذا تقدم أحد بكفالته قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما في قصة أبي قتادة الشخص الذي مات وعليه دين 3 دنانير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك وفاء، قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هي علي يا رسول الله، فصلى عليه. ثم كان إذا لقي أبو قتادة قال ما فعلت الدنانير، فلما أخبره أبو قتادة في الثالثة فيما أظن أنه قد سددها، قال الآن بردت جلدته، مما يدل أيضا على أن الشخص ولو كان مات مفلسا أن للدين أثرا عليه، ولو كان مفلسا. النبي يقول الآن بردت جلدته، أي تحققت براءته من ذلك. نعم. صلى الله عليه. قال إن كان لرجل تطوعا لهرمه منعه إلا، يعني الأسفار عموما المدين من حق الدائن أن يمنعه من السفر، سواء كان ذلك السفر لتجارة أو لقربة لحج أو لعمرة مثلا أو لغزو، الآن الغزو في خبر كان والله المستعان، فإن للدائن أن يمنعه من هذا السفر إلا أن يقيم ضامنا يضمنه في وقت السداد أن يكون حاضرا، وإذا لم يكن حاضرا تحمل الضمين السداد. حتى ولو كان السفر لتجارة يحتاج إلى إذن الغريم الدائن. قال وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره، فإن ادعى اليسار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك، فلا يقبل قوله إلا ببينة. هذا داخل في حكم فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن العسرة تحتاج إلى ثبوتها، يحتاج الغريم إلى أن يثبت له أن الشخص الآن معسر لا يملك شيئا، مفلس، أنه مفلس ولا شيء عنده، ولأن الأمور قد تخفى صار يحتاج إلى الاستبيان، التأكد من حال المدين. ولأن الغريم، لأن المدين في حكم منكر اليسار، والدائن قد لا تكون عنده بينة، يكون المتوجه على هذا المدين اليمين أنه لا يملك شيئا، ومع هذا إذا تبين وثبت خلاف ما حلف عليه صار عرضة أيضا للعقوبة، لأن لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. إذا ادعى أنه معسر ثم ثبت عدم صحة هذا الإعسار صار تصرفه هذا يحل عرضه، يعني يقول أنه إنسان مماطل، إن حديث فيه مطل الغني في لفظ لي الواجد يحل عرضه، يتكلم الناس به أن هذا ليس بثقة، لا يعطي الناس حقوقهم رغم قدرته على السداد. والعقوبة عن طريق السلطان من سجن أو بيع لبعض مملوكاته لسداد الدين. ونسأل الله أن يعين القضاة على إصابة الحق فيما يعملون. قال: وإن كان حالاً على مجرم على مجرم وجب إنذار، فإن دعا الإعسار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك، فلا يقبل قوله إلا ببينة. فإن كان موسرا به لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه. هذا في حال أن المدين قد علم له مال في السابق ثم ادعى هو الإعسار، فإما أن يثبت بالبينة أن ذلك المال زال وتلف بخسارة أو غير ذلك، أو يعتبر أن الأصل بقاء ذلك المال الذي علم وجوده عنده ولم يعلم زواله بسجل أو غير ذلك، لأنه داخل في حكم لي الواجد. أما إذا ثبت أو صدقه الدائن أنه مفلس، فإنه إذا صدقه الدائن أنه مفلس لا يحل للدائن أن يطالبه حتى يتأكد أنه تمول. فإذا ادعى اختلف ماله وأثبت قبل له، والفلس يحتاج إلى إذا كانت في المسألة في التسول، إذا أصابته فاقة لا يملك يشحذ يسأل الناس إلا إذا شهد له ثلاثة شهود: لقد أصابت فلان فاقة كما في حديث قبيصة، وإن لم يكن في موضوعنا هذا، لكنه أيضا مما يدخل في إثبات الفلس، وأن إثبات الفلس يحتاج إلى بينة أقوى من مجرد بينة البيوع، إن بينة البيع إنما هي شاهدان أو شاهد وامرأتان، بينما الشعور بالفاقة بالافتقار بعد يسار لا يحل حتى يشهد ثلاثة من قرابة الشخص من ذوي الحجة أصحاب العقل والرأي والسداد: لقد أصابت فلانا جائحة فاقة. يقول النبي حلت له المسألة حتى يصيب قوام عيش. الله المستعان.